الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في سياق مغازيه صلى الله عليه وسلم. أول لواء عقده لحمزة في رمضان على رأس 7 أشهر من الهجرة، وبعثه في 30 من المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام، فيها أبو جهل في 300. فلما التقوا حجز بينهم مجد بن عمرو الجهني، وكان حليفا للفريقين. ثم بعث عبيدة بن الحارث في سرية إلى بطن رابغ في شوال في 60 من المهاجرين، فلقي أبا سفيان في 200، فكان بينهم رمي ولم يسل سيوف، وكان سعد أول من رمى بسهم في سبيل الله، وقدمها ابن إسحاق على سرية حمزة. ثم بعث سعدا إلى الحرار على رأس 9 أشهر في 20 راكبا يعترضون عيرا لقريش، فلما بلغوه وجدوها مرت بالأمس. ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء، وهي أول غزوة غزاها بنفسه. خرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش فلم يلق كيدا. ثم غزا أبواء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بيان بعض غزاويه صلى الله عليه وسلم مغازيه التي بعدما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك الوقت كان ألد أعدائه قريش، لأنها مخرجوه من مكة وألحف الطلبة عليه صلى الله عليه وسلم، وجعلوا 100 بعير لمن يأثر للرسول أو يأتيهم به، فهم في أشد العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بينهم وبينهم عهد ولا ميثاق. فلذلك صلى الله عليه وسلم كان يتتبعهم، لأنهم يتتبعونه وقد عملوا ما عملوا معه ومع أصحابه رضي الله عنهم، ومنعوهم من إقامة دينهم، وسلطوا عليهم سفهاء وآذوهم أشد الأذى. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر بها، وكانت دار هجرته وكانت دار منعة وقوة، بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بدأ بمناوشتهم جزاء وفاقا، مثل ما كانوا يعملون معه صلى الله عليه وسلم، بل أعماله معهم صلى الله عليه وسلم ليس كأعمالهم. هم آذوهم في أبدانهم وآذوهم في أموالهم وآذوهم في حريتهم وفي كل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة، أول ما وصل عليه الصلاة والسلام وبنى مسجده عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك تفرغ للجهاد في سبيل الله، فأرسل عمه سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه يعترض عيرا لقريش. ثم أن رجلا من جهينة لما رأى أنهم أتوا فهو تدخل بينهم بالصلح ومنع الفريقين من القتال ورجعوا ولم يحصل شيء. ثم بعد أشهر أيضا أرسل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في سرية، وكذلك أيضا لم يحصل منهم. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام أرسل أبو عبيدة مرة أخرى، ثم بعد ذلك غزا هو بنفسه صلى الله عليه وسلم الغزوة المشهورة غزوة العبواء. فغزى صلى الله عليه وسلم ليعترض أيضا عيرا لقريش، والعير هي القافلة التي تحمل طعاما وتحمل ثيابا أتي بها من جهة الشام تجارة إلى مكة. فكان يعترضهم صلى الله عليه وسلم كما كان عادتهم، أنهم يذهبون في زمن الصيف إلى الشام ويتاجرون ويأتون بالميرة إلى مكة، وإذا كان في شدة البرد يجعلون ذهابهم إلى اليمن، ويذهبون إلى اليمن ويأتون بالتجارة من اليمن إلى مثل ما أخبر الله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فرحلة الشتاء يذهبون إلى اليمن لأن المناطق دافية، ثم يذهبون مع الساحل إلى اليمن محل دافي، ولو كان في شدة البرد جو معتدل هناك ويتاجرون فيها. أما إذا اشتد الحر صارت أيام حارة فهم يذهبون جهة الشام، أسهل لهم في سيرهم وفي مشيهم. فهم في وقت الصيف يذهبون إلى اليمن وفي وقت الشتاء. وذكر الله سبحانه وتعالى هذه النعم عليهم أن جعلهم في هذا المكان الآمن الذي لا يكون في أي بلد آمن منه، ومع ذلك تجاراتهم تذهب وتجي بالأموال والتجارة والربح وغير ذلك. فهم تارة يذهبون إلى اليمن إذا كان في وقت الصيف، في وقت الشتاء وشدة البرودة لأنه ما هناك شتاء، وفي إذا اشتد الحر لتكون جهة الشمال معتدلة فيذهبون ويتاجرون من هناك. فكان صلى الله عليه وسلم لما كانوا هم أعداؤه يعترض تجارتهم صلى الله عليه وسلم، كما حصل في غزوة بدر كما سيأتي. فذهب صلى الله عليه وسلم وقد وجدهم فاتوه ولم يدركهم عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم غزا. فهذه أول سرايا وغزواته، فهذه السرايا الثلاث أول كان، ثم في الرابعة هو بنفسه صلى الله عليه وسلم فسميت غزوة غزوة الأبواء. نعم. ثم غزا أبواط في شهر ربيع في 200. أي ثم إيش؟ غزا أبواط. أبواط نعم. في شهر ربيع في 200 من أصحابه يعترض عيرا لقريش حتى بلغ أبواط ولم يلق كيدا فرجع. ثم خرج على رأس 13 شهرا لطلب كرز بن جابر لما أغار على سرح المدينة حتى بلغ صفوان من ناحية بدر ففاته كرز. ثم خرج على رأس 16 شهرا في 150 من المهاجرين يعترض عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، فبلغ ذا العشيرة فوجدها قد فاتته وهي التي خرج في طلبها لما رجعت، فكانت وقعة بدر. ثم بعث عبد الله بن جحش إلى نخلة في 12 رجلا من المهاجرين إلى كل 2 يعتقبان على بعير، فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرا لقريش، وأظل سعد وعتبة بن غزوان بعيرا لهما فتخلفا في طلبه ونفذوا إلى بطن نخلة، فمرت بهم عير لقريش فقالوا نحن في آخر يوم من رجب وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم أجمعوا على ملاقاتهم. لأن رجب من الأشهر الحرمة ممنوع فيه القتال، أو إذا تركناهم في هذا الشهر وهي آخر ليلة من رجب، إذا فات في هذا اليوم اللي هو من الأشهر الحرم دخلوا مكة، دخلوا حدود الحرم، وحدود الحرم أشد حرمة من حرمة الشهر. نعم. ثم أجمعوا على ملاقاتهم، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل وعزلوا الخمس، فكان أول خمس في الإسلام. نعم. هذه أول غزوة يحصل لهم فيها، قتلوهم وأخذوا ومعهم وعزلوا الخمس للنبي عليه الصلاة والسلام، يذكر الله سبحانه وتعالى واعلموا أن ما أغنمتم شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. نعم. فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم واشتد إنكار قريش وزعموا أنه وجدوا مقالا، واشتد على المسلمين ذلك، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام يقول سبحانه هذا وإن كان كبيرا فما ارتكبتموه أنتم من الكفر والصد عن سبيل الله وبيته وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت منكم أكبر عند الله. نعم. كثير من الناس إذا انتقد خصمه جزء يسير شنع عليه ولا ينظر إلى ما هو واقع فيه هو من الأعمال السيئة والأعمال الباطلة، هذه ما ينظر إليها، ينظر إلى قبيله. فقريش لما إن الصحابة رضي في آخر يوم من رجب وهو من الأشهر الحرم وقاتلوهم، قالوا هذا محمد يزعم أنه نبي وهذا أصحابه يقاتلون في الشهر الحرام. نعم الشهر الحرام ممنوع القتال فيه، ولكنهم فعلوا هذا، وحنا أحسن منهم، حنا ما نفعل هذا. فأنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه، كل قتال فيه كبير، ولكن صد عن سبيل الله وكفرهم به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله، والفتنة أشد من القتل. فأنتم أيها الذين تعترضون على هؤلاء الذين قاتلوا في آخر يوم من رجب وهو من الأشهر الحرم، وتنسون أعمالكم الخبيثة، تنسون أنكم مشركون بالله وأنكم تفتنون الناس عن دينهم، وهذا أشد من القتال. تفتنون من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فتنتموه عن دينه وعذبتموه كما كانوا يفعلون مع عمار رضي الله عنه ومع ياسر ومع سمية ومع بلال رضي الله عنهم، يعذبونهم في شدة الحوية حتى قتلوا سمية رضي الله عنها، ويعذبونهم ولا يرون أن هذا خطيئة منهم، وهذا الفتنة عن دين الله والكفر وهم بالمسجد الحرام، ومع ذلك هم ما يعدون هذا خطأ من أنفسهم، وقتال في الشهر الحرام يشنعون على الرسول ويشنعون على الصحابة رضي الله عنهم. فأنزل الله سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه، قل قتالهم فيه كبير، لكن صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أعظم من ذلك بكثير، وأعظم بدرجات. ليش تنسون أفعالكم وتنظرون إلى فعل أقل بقليل لا يساوي شيء بالنسبة إلى ما تعملون؟ ألا تفكرون بأنفسكم وتنظرون إلى أعمالكم؟ الكفر وإخراج النبي وإخراج الصحابة وإخراجهم من بلادهم كله لأجل الإيمان، ولا تعدون ذلك أمرا منكرا. والأكثر فسروا الفتنة هنا بالشرك. نعم الفتنة أكبر من القتل، والفتنة هنا الشرك، يشركون بالله ويزعمون أنهم ما عملوا شيء. نعم وحقيقتها أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ويعاقب من لم يفتتن به. نعم لأنهم بالفتنة سمى الله فتنة، والفتنة هي الفتنة عن شيء يفتنك عن هذا الأمر الذي أنت متجه إليه. الصحابة الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام مثل بلال وعمار رضي الله عنهم فتنوهم عن دينهم، يقاتلونهم ويؤذونهم ويضربونهم ويجعلون الصخرة الكبيرة على صدر الواحد في شدة الرمضة، كله لأجل أن يرجع عن دينه. فهذه الفتنة، الفتنة أن يردوهم عن دينهم. ولهذا يقال لهم في النار ذوقوا فتنتكم. نعم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، ذوقوا عذاب فتنتكم، ذوقوا العذاب بسبب الفتنة التي كنتم تعاقبون من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وتفتنونه عن دينه، أي تحاولون رده عن دينه. نعم. ولهذا يقال لهم في النار ذوقوا فتنتكم، قال ابن عباس تكذيبكم، وحقيقته ذوقوا نهاية فتنتكم كقوله ذوقوا ما كنتم تكسبون. ومنه قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فسرت بإحراق المؤمنين بالنار، واللفظ عام. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون للمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فهم يفتنونهم، إما أترك دينك وإلا نقذفك في النار. فهذا الفتنة الصد، ردهم عن دينهم. نعم. ومنه قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فسرت بإحراق المؤمنين بالنار. نعم من أجل الرجوع عن دينهم، من يبقى عن دينه ولم يجيبهم إلى طلبتهم وهو الشرك بالله حرقوه بالنار. نعم. واللفظ عام، وحقيقته عذبوا المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم، وأما الفتنة المضافة إلى الله كقوله فتنا بعضهم ببعض إن هي إلا فتنة فهي الامتحان بالنعم والمصائب فهذه لون وفتنة المشركين لون. نعم هذا نوع وهذا نوع آخر. الله سبحانه وتعالى ينعم على الإنسان بالمال وينعم عليه بالأولاد ويختبر، فهذا اختبار هو الفتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة اختبار لكم، إما أن تشكر الله سبحانه وتعالى وتعرف نعمته عليك وتطيعه فيما أعطاك وتتصرف فيما أمرك به من الإحسان إلى الفقراء والمساكين وإخراج الزكاة وما إلى ذلك وتشكر هذه النعمة، نعم فهذا خير لك. وإما أن يكون هذا سبب نقمة عليك وسببا عذابا عليك وهي نعمة، وقد تكون هذه النعمة بلوى، قد يبتلي الله بعض القوم بالنعم فهي ابتلاء واختبار وامتحان، هل يصبر على هذا وهل يشكر الله سبحانه وتعالى أو يكفر هذه النعمة. فهذا فتنة اسمه، والآخر فتنة الناحية ذيك الناحية اللي هي فتنة يردون الرجل عن دينه يفتنونه، فهذا نوع وهذا نوع آخر. نعم إن هي إلا فتنتك تصيب بها من تشاء، فالله سبحانه وتعالى ينعم، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والغنى منين؟ الغنى من الله سبحانه وتعالى، ولكنه يطغى ويتكبر فهذه فتنة. وإما أن يشكر الله سبحانه وتعالى فتكون خير له. نعم وفتنة المؤمن في ولده وماله وجاره لون آخر. نعم هذا عدل المؤمن مثلا يفتن، يعني يحصل له من الأذية فيه بالنسبة لأولاده أو بالنسبة لأهله أو بالنسبة لجارانه وكذا، فإذا صبر واحتسب صار له الأجر العظيم، فهذا أيضا نوع من الفتن. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فهل تقدم مثلا أولادك على دينك أو تقدم مالك على دينك أو تقدم أهلك على دينك؟ فهذا من الاختبار والامتحان، ينظر المرأة تلف لاميمة حسب الناس أن يتركوا يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، فهو حتى يتبين الصادق من الكاذب، لأنه لو كان الإنسان ما يحصل له أي شيء. هذا القتال في سبيل الله أيضا نوع، أن يصبر على القتال ويصبر على ويجاهد في سبيل الله أو ينكس على عقبيه، فهذا كلهم اختبار وابتلاء من الله سبحانه. فإذا أحسب الناس يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يقول آمنت وأنا مؤمن، يختبر ترسل إلي الفتنة ويختبر فيها هل هو مؤمن صادق وإلا غير صادق. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعلى بالله. نعم والفتنة بين أهل الإسلام كأهل الجمل والصفين لون آخر. نعم هذا عد من الفتن التي تحدث بين المؤمنين بعضهم مع بعض بتأويل، كل يرى أن الحق معه فيحصل بينهم، مثل ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم في قصة الجمل وفي صفين وفي غير ذلك من المواقع التي حصلت بينهم، كل يرى أن الحق معه ويريد أن يؤيد الحق، وهم رضي الله عنهم في ذلك معذورون لأنه كل يرى أن الحق معه، وإن كان الصواب مع طائفة والخطأ طائفة أخرى، لكن ربما أنه لو يعلم أن الخطأ معه لتنازل ولم يفعل ذلك، ولكنه يرى أن الحق معه فرضي الله عنهم وأرضاهم. نعم وهي التي أمر فيها صلى الله عليه وسلم باعتزال الطائفتين. نعم إذا حصل مثل هذه الفتن بين المسلمين فالنبي نهى عن الدخول فيها وأمر أن يعتزلها، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالفتن وأنها ستكون الفتن، وأنه في زمان الفتنة يلزم المرء بيته ويبتعد عن الفتن، ولذلك كان سعد رضي الله عنه لما حصلت الفتنة التي هي بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه رضي الله عن الجميع، وسعد رضي الله عنه اعتزل وذهب في ناحية من البرية عنها، وجاءه كبار الصحابة يطلبون منه أن يتدخل ويصلح، قال لا هذه فتنة ما أدخل فيها. وتمثل لهم بقول القائل: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. قال أنا رنفار رنحان الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر وسئل عن الفتنة قال: إذا استطعت أن تضرب بسيفك على صخرة وتكسره، علشان أنك ما تقاتل ولا تقتل أحد. ولذلك يقول لك بعض العلماء: رحمه كن حلس بيتك إن سمعت بفتنة. لأن هذا أمر الرسول، حلس بيتك يعني معذرا مثل الحلس المرمي في البيت، ما يتحرك، ما تخرج من بيتك، لأنك متى خرجت لابد وأن يحصل من الكلام، ثم ينجر الكلام إلى أفعال، ثم ينجر إلى قتال، ثم ينجر إلى. فالإنسان يحمي نفسه ولا يتدخل في هذه الأمور لا بالكلام ولا بالقتال، ويبتعد عنها كل الابتعاد، لأن النبي أمر صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الفتن التي تحصل في أغالب العصور بين المسلمين، فمنهم متأول ويرى أن الحق معه ويرى، لكنها هذه فتن فينبغي الإنسان البعد عنها ولا يتدخل في شيء منها. ولذلك لما حصل كلام عند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، تكلم بعض الناس في قتال الصحابة فنهرهم رضي الله عنه، قال: لا تتكلموا في هذه الأمور. وقال رضي الله عنه: هذه أمور طهر الله سيوفنا منها، يعني ما حضرناها ولا قاتلنا فيها لأنه متأخر رضي الله عنه، فيجب علينا أن نطهر ألسنتنا. ولذلك كان من مذهب أهل السنة والجماعة الكف عما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وقد تأتي مرادا بها المعصية، كقوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي وقعوا في فتنة النفاق. نعم، وقعوا في فتنة النفاق، لأنهم قالوا: إحنا ما نروح نقاتل. قال بعض المنافقين لما كان في غزوة تبوك وأمر النبي بالجهاد، قال بعض المنافقين: ما نبي نروح نقاتل أهل الشام، نخشى من الفتنة، عندهم بنات جميلات من الأصفر وكذا، أنا ما أروح أخاف على نفسي. وهو الله يعلم أنه كاذب، ما قصد هذا، لكن قصد العدول عن الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. منهم من يقول: أذن لي ولا تفتني، ما أروح معكم أخاف من الفتنة. فالله أعلم ما في قلوبهم، قال: ألا في الفتنة سقطوا، يزعم أنه خوف من الفتنة ولكنه سقط في الفتنة، ما هو أعظم، وهو فتنة النفاق، فأظهر نفاقه في ذلك وتأخر عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله علام الغيوب ويعلم ما في القلوب، فهو علم أن ليس هذا مقصدهم. نعم. وقد تأتي مرادا بها المعصية، كقوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي وقعوا في فتنة النفاق وفروا إليها من فتنة بنات بني الأصفر. وهو كاذب، لكنه عذر، مجرد عذر. أنا ما أخاف إذا رحت من بنات الأصفر، ولا أخشى أقع في المعصية، ما أصبر، ما أملك نفسي، ما كذا. وهو كاذب، ويعلم هو من نفسه أنه كاذب، لكن أراد أن يعتذر للرسول، لأن المنافقين كثير منهم اعتذروا وحذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذين لم يعتذروا اعتذروا لما رجع إلى الرسول، مثل ما أخبر الله: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل: لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولما رجع جاء بعض المنافقين يعتذرون، وأنزل الله عليه بعد: عفى الله عنك، لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هنا والمقصود أنه سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل، ولم ييس أولياءه إذا كانوا متأولين أو مقصرين تقصيرا يغفر لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والهجرة. نعم، حتى ولو مثلا فعلوا شيء، ولكنهم ما هم فيه من الإيمان بالله وتوحيد الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله، فلو حصل منهم خطأ بسيط ينغمر في هذا وتكفره هذه الأمور، لأن الله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نعم. فصل. فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغه من هذه السنة التي هي السنة الثانية من الهجرة من هجرته صلى الله عليه وسلم. بلغه صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام فندب للخروج إليها ولم يحتفل لها لأنه خرج مسرعا في 312 رجلا. نعم، وأخبرهم أنه سيذهب يعترض العير، ولما بلغه الخبر في مرور العير عليه الصلاة والسلام ندب أصحابه، ومنهم بعيد أو ما هم قريب أو مشهور ما أمده يروح معهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع في الذهاب، فالذين كانوا قريبين وسريعين تجهزوا ومشوا مع صلى الله عليه وسلم مخافة تفوتهم العير مثل ما فاتتهم فيما سبق في غزوة الأبوة وغيره، وسرية أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه وسرية حمزة رضي الله عنه فاتهم، فهم في هذا أسرع صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا تفوتهم العير. نعم، وكان الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم 312، قيل 13 وقيل 14. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.